والمناظرة مع قومه وكسر أصنامهم في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فرجعوا إلى أنفسهم بالتفكر فقالوا لأنفسهم: إنكم أنتم الظالمون، أي بعبادتكم من لا ينطق. ثم نكسوا من الله على رؤوسهم، أي ردوا إلى كفرهم، وقالوا: والله لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي فكيف تأمرنا بسؤالهم. قال: أفتعبدون من دون الله، أي بدله، ما لا ينفعكم شيئا من رزق وغيره، ولا يضركم شيئا إذا لم تعبدوه، أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله. أُفٍّ بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر، أينةً وقبحاً، لكم ولما تعبدون من دون الله غيره، أفلا تعقلون. أن هذه الأصنام لا تستحق العبادة ولا تصلح لها، وإنما يستحقها الله سبحانه. قالوا: حرقوه، أي إبراهيم، وانصروا آلهتكم، أي بتحريكه، إن كنتم فاعلين. إن كنتم فاعلين نصرتها. فجمعوا له الحطب الكثير وأزرموا النار في جميعه وأوسقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في النار. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تحرق منه غير وثاقه، وذهبت حرارتها وبقيت إزاءتها، وبقوله وسلاما سلم من الموت ببردها. وأرادوا به كيدا، وهو التحريق، فجعلناهم الأخسرين في مرادهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أن إبراهيم عليه السلام أتى بالأدلة القولية ردا على شركهم، ثم أتى بالأدلة الفعلية ردا على شركهم. قال: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزاء. فلما رجع القوم من يوم عيدهم ودخلوا في معبدهم ورأوا آلهتهم مكسرة مفتتة جزازا كسرا كسرا، ثم أنهم بعثوا في ذلك من؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إلى أن جاء القوم إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام فقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بعض العلماء من القواعد کہ ہا ہونا یعنی تقدیم تاخیر، اصلوہ معنی یعنی بل فعله کبیرهم هذا ان كانوا ينطقون فسالوهم. اما قول ابراہیم علیہ السلام فی هذا کہ انه قال بل فعله کبیرهم هذا، یعنی اثبت الفعل للکبیر و انکر عن نفسه، و جاء ایضا فی الحدیث کہ لم یکذب ابراہیم علیہ السلام قط الا فی ثلاث، جاء فی الحدیث ایضا یعنی نسبت الکذب الی ابراہیم علیہ السلام. ولا شك في ذلك ان الانبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم معصومون عن ذلك، اذا يعني اتهموا بالكذب فكيف تكون الاعتقاد على سائر الامور الذي جاءوا بالوحي من الله تبارك وتعالى. وايضا جاء في الحديث في حديث الشفاعة لما يوم المحشر يأتي الناس إلى آدم عليه السلام وإلى نوح عليه السلام وإلى سائر الأنبياء حتى إلى إبراهيم عليه السلام أيضا يعتذرون الشفاعة ويذكر هذه الثلاث. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذه مسألة مهمة جاء في الحديث أيضا لم يكذب إلا في ثلاث. وأيضا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى لما قالوا أنت فعلت، قال بل فعله كبيره. وأما الاثنين الأخرى قال علماء رحمهم الله تعالى لما جاء القوم إلى إبراهيم عليه السلام فقالوا فذهب معنا إلى يوم العيد، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فإلا قالوا ما كان به سقم. وأيضا لما أنه كان مسافرا مع زوجته سارة وكان في الطريق ملك ظالم من الكفرة، وأنه إذا سمع أن رجلا يسافر مع زوجته نعوذ بالله يأخذ زوجته ويفعل به الفاحشة، فإذا سمع أنه مع أخي مسافرة يعني أخت مع الأخ أو بنت مع الأب أنه لا يتأرس عنه. فلما تأرزوا يعني قومه وسألوا عن إبراهيم عليه السلام من هذه المرأة، فقال هذه أختي. فإذا أخذوه فذهبوه إلى هذا الرجل إلى هذا الظالم الذي كان يأخذ أزواج الناس. فأيضا أنه سأل، وأيضا قالت سارة أيضا في حق إبراهيم عليه السلام أخي، ولكنه نعوذ بالله أراد السوء بسارة عليه السلام، ولكن إن الله تبارك وتعالى أعجزه وأنه صار عاجزا ما استطاع أن يأتي إلى سارة وطلب منها أن يدعو من الله تبارك وتعالى، وأنها دعت من الله تبارك وتعالى ثم أراد سوء ثم إن الله تعالى سلط عليها مرضا، ثم أنه أعد معه فدعت سارة فإن الله تبارك وتعالى آفاه أنه ترك ورجعت سارة إلى إبراهيم عليه السلام معصومة محفوظة مسكونة أسمها الله تعالى. فبهذا قال ذكر بعض العلماء في كتبهم كنا يعني انکار ان صحت الحدیث و انکار ان الروات قالوا اسهل من الانکار او نسبت الکذب الى الانبیاء فبذلك قالوا نعوذ باللہ حدیث غیر صحیح ولكن هذا ليس جواب لانه حدیث الذي اخرجه امام بخاری رحمه الله تعالی امام مسلم رحمه الله تعالی ولا شك في ذلك کہ ان کتاب البخاری سهل کتاب بعد کتاب الله بفضل الله تبارك وتعالى برحمة الله تبارك وتعالى وأيضا يعني رجال رجاله رجال الشيخين سنده قوي جدا أي شيء بعد هذا أخرجه إمام بخاري رحمه الله تعالى وإمام مسلم رحمه الله تعالى فبذلك نسبة يعني نسبة إنكار الحديث ونسبة تكذيب الرواة من غير وجه فقط يعني لأجل الجواب أو رد للمستشرقين فهذا أيضا ليس قول يعني قول راجح عند الأسلاف رحمه الله نعوذ بالله إذا كان شيئا إذا ليس عندنا جواب أو ما بلغ أقولنا إلى الجواب الصحيح في رد المستشرقين نقول حديث غير صحيح حتى كما ذهب بعض العلماء إلى هذا إذا كان الحديث وافق التنزيل يعني موافق لكتاب الله تبارك وتعالى وقالوا لا شك في ذلك هذا الحق أما إذا معارضة قالوا حديث غير صحيح إنكارا للحديث ولكن افهم أن العلماء الذين رزقهم الله تبارك وتعالى من العلوم وخدمة الحديث أنهم ما شاء الله قضوا حياتهم في هذا وما وجدوا حديثا صحيحا يعني معروفا مشهورا متواترا قطعية دلالة قطعية ثبوت تكون معارضا للقرآن ما في بلا حديثا واحد لما لا شك في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فبذلك كما قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن الوحي الجلي لما لأنه كلام الله وأما الحديث أو الأوامر الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بمنزلة وحي الخفي أنه وحي من الله تبارك وتعالى أوهاه الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فبذلك إنكار عن الحديث يعني بعد صحة الحديث وخاصة يعني في زمن الذي فيها نعوذ بالله فتنة إنكار الحديث حتى إلى الآن يعني يوجد في بعض بلدان الإسلامية فتنة كبرى نعوذ بالله وله وجلال سما طلوع الإسلام أنه أنكر فيها عن الحديث قال الحديث لا إيمان عليه نحن نؤمن بالقرآن فقط أنا أما حديث فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ما رتب وما دون وما كتب في أهده يعني كما هو عادة الفرق الباطلة كأنهم يأتون بتوهمات ويأتون بزنيات ويأتون حسب عقولهم بآراء مختلفة ويأخذون كلمات الذي يؤيدهم ويتركون المحكمات ويتبعون المتشابهات قالوا حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا تكتبوا أني إلا القرآن فبذلك نعوذ بالله أنكروا إنكار واضح فبذلك هذا الجواب كي نعوذ بالله حديث غير صحيح ليس هذا الجواب بالصحيح الحديث صحيح أخرجه إمام البخاري رحمه الله تعالى فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة أخرى قالوا في الحقيقة لو تأمل الإنسان في نفس الحديث لوجد فيها کہ لما جاء کہ لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا في ثلاث قالوا سنتين في الله وواحدة فيها قالوا إذا كان مثلا سنتين اثنتين في الله الشيء الذي تكون في الله كيف تكون ماضية الله الماضية لا تكون لله اثنتين في الله لما انه قال بل فعله كبير ليس قصده الا اثبات التوحيد والرد على المشركين. فلما قال اني سقيم ايضا رد عليهم اثبات التوحيد لله اثبات. فبهذا قال اثنتين يعني انه جاء باثنتين في الله تبارك وتعالى. اما واحده فيها ايضا هذا ما يتعلق بابراهيم عليه السلام حفظا على حرمه وعلى ارضه لما قال للسارة هذه اختي. فبذلك حتى قال بعض العلماء فانظر کہ ان اللہ تبارک و تعالی لما سنتین خالصتن و الا الثالث ایدن یعنی دفع المکروہ ان الزوجتی ایدن یعنی فی اللہ. انسان اذا جاء شیء یعارض عرضه یعارض شرفه یعارض زوجته حتی من قتل دون ماله دون عرضه فهو شہید او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن فی نوع من حظ نفسه وحظ ذاته فبذلك يعني ما جاء في الله. فبذلك قال العلماء كيف هذا الشيء تكون قاسمة للدهر کہ العمل لا يكون مقبولا عند الله الا اذا كان خالصا. الا لله الدين الخالص. العمل لا يكون مقبولا الا ان يكون خالصا لله وان يكون صوابا موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما يكون العمل لا يكون مقبولا. فقالوا اذا كان يعني في قصه ابراهيم عليه السلام الا في الحقيقه لو تم الانسانيه ثلاثه ايضا في الله لله ولكن ان فيها نوع من حظ نفسه ما يتعلق بذاته لمن ان سارة زوجة ابراهيم عليه السلام. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى كان ابراهيم عليه السلام اما الذي جاء نسبه الكذب يعني باعتبار ظاهر بإعتبار ظاهر كما جاء نسبة عصيان إلى آدم عليه السلام أساء آدم ربه فغوى فإلا لا يقال لآدم عليه السلام آسي أو هل يجوز نعوذ بالله لأحد أن يقول له غاوي؟ لا. ولكن ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى لمن أن مكانة آدم عند الله تبارك وتعالى نفيا. فإلا جاء في آية أخرى فنسي آدم ولم نجد له عزما ايضا جاء نسبة النسيان الى آدم عليه السلام فنسي آدم فلم نجد له عزما. لما قالوا لأن كل ما كان مرتبة عالية ولو صدر منها شيء يسير قليل وأنه يكون قابلا للإعتراض. فبذلك لما صدر زل من آدم عليه السلام قال أساء آدم ربه فغبى. لما أن إبراهيم عليه السلام أنه إن الله تبارك وتعالى اتخذه خليلا. إبراهيم عليه السلام ما شاء الله أبا الأنبياء. إن الله تعالى جعل في ذريته النبوة وجعل في ذريته أيضا محمد صلوات الله وسلام الله عليه وختم به النبوة وأيضا إن الله تبارك وتعالى رفع ذكره وجعله يعني باقية إلى يوم القيامة. استجاب الله دعوته. وأما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام في أداء المناسك. إن الإنسان يعني إذا جاء ودخل الكعبة المشرفة أو دخل السعي أو ذهب إلى منى وغير ذلك من المناسك نتذكر كل شيء ذكر إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام بناء الكعبة. إبراهيم عليه السلام قام على حجر إبراهيم. إبراهيم عليه السلام زوجة أنها ما شاء الله أنها صعد بين الصفا والمروة إن الله استجاب وإن الله تبارك وتعالى قبل أعمالهم الخالصة المخلصة لله سبحانه. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى أنه بإعتبار ظاهر لما لأن في الظاهر لما قال بل فعله كبيرهم يعني كذب. وإلا قالوا في الحقيقة هذا يقال في المقام في الكلام إسناد مجازي أو يقال في الكلام على سبيل المعاريض على سبيل التورية. قالوا أما كذب شيء آخر أما سبيل التورية يعني إنسان يأتي بكلام ذو معنيين أما التقية لا الذي يقول به الروافض تقية غير تقيا معنى عندهم يجوز كذب السري والعمل به انداز. الفرق بين المعاريض والتورية والتقية، تقية الذي يعتقد به الروافض قالوا من لا تقية له لا دين له، وأنهم قالوا في كتبهم 19 الدين في التقية، 19 الدين، بس ما عرف ظاهر عندهم التقية يعني تقية عندهم بمعنى يعني كذب السري والعمل به جائز. أما الدورية أو معاريض في الكلام، فقال علماء رحمهم الله تعالى يعني شيء ليس كذب السري لكن له جانبان، له معنى يعني السامع أنه فاهم منه شيء والقائل أراد منه شيء. مثلا لما سئل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكان أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من هذا الرجل، قال رجل يهديني سواء السبيل، أنه ما صرح بأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو صرح داؤه من المشركين، ولكن أنه جاء بكلام، لو تأملنا بكلام الصديق الصدق أنه ما قال إلا رجل يهديني سواء السبيل، شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي سواء السبيل، فلا شك أنه رجل، فلا شك أنه بشر من البشر، وأنه ما جاء إلا لهداية للدعوة إلى الله وإلى سواء السبيل. وبذلك كلام أبي بكر قال رجل يهديني سواء السبيل، والسائل ما فهم. كما سئل رجل من العلماء كان فيها وقت الخلاف والاختلافات والشقاق، فسئل هل أبي بكر رضي الله تعالى عنه أفضل أو علي رضي الله تعالى عنه أفضل، فقال الذي بنته في بيته، فقال الذي بنته في بيته، فسكت الصائم. وعلم الذي بنته في بيته، إذا زمير يرجع إلى أبي بكر فأبي بكر أفضل، فإذا رجع الزمير إلى رسول الله الذي بنته في بيته يعني بنت رسول الله في بيته يعني أفضل. فبذلك جاء بكلام له معنيان، فسكت الناس والحمد لله إن الله حفظه من النزاع والشقاق والخلاف. فبذلك قال الذي بنته في بيته، فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى يعني كلام معاريض، كلام على سبيل الدورية. لما أنه مثلا قال هذه أختي، مراد منها أخت في الدين، إنما المؤمنون إخوة، لا يوجد كان في الأرض إلا إبراهيم عليه السلام إلا سارة على الإسلام، ما كان أحد مؤمن على الأرض. فبذلك بإعتبار الدين أخوة الدين غير، أخوة النسب غير. كم جاء في كلام الله تبارك وتعالى إن الله نسب الأنبياء عليهم السلام إلى القوم، إلى عاد أخاهم هودا، إلى ثمود أخاهم صالحا، إلى مدين أخاهم شعيبا، وغير ذلك أحيانا باعتبار أخوة قومية، النسبة إليهم باعتبار قوم، باعتبار أخوة، ما يكون باعتبار نسب، باعتبار قبائل، وإلا ما كانوا على دين صالح عليه السلام، ما كانوا على دين شعيب عليه السلام، أقوام كافرة، أقوام مشركين مكذبين للأنبياء والرسل، فكذب الصمود بتغواها. فبذلك ولكن إن الله تبارك وتعالى نسبهم إليه، قال إلى صمود أخاهم صالحا، إلى عاد أخاهم هودا، إلى مدين أخاهم شعيبا، نسبة الأخ. فبهذا قال لما لازم إن إما الأخوة باعتبار أخوة النسب، أخوة نسبية الإخانة، وإما أحيانا تكون أخوة الإيمان كما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وإلا مهاجر أنصار، أنهم من أهل المدينة وأنهم من أهل مكة، وأنهم كانوا من قريش ومن قبائل مختلفة، وأنهم من الأوس والخزرج وغير ذلك، ولكن آخى بينهم بسبب الإيمان، حتى أنهم أشد حبا من الإخوان الحقيقيين. لما آقا بينهم كانوا إخوة حقيقي رحماء بينهم، فوصفهم الله تبارك وتعالى بالتبادل والتعاطف بينهم، ومدح عليهم فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني هذه كلام على سبيل على سبيل دوري يخدي يعني يخدي في الدين. وأنهم ما يفهمون فرق الإخاء في الدين والإخاء في النسب، لما أنه قال بل فعله كبيرهم هذا، قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا ليس مقصود كذب، هذا مقصود أيضا يعني الضرب على رؤوسهم كما جاء في القرآن بل نقذف بالحق على الباطل فيدبغ. ضرب إبراهيم عليه السلام على رأسه كفاله كبيرهم هذا. فإذا قالوا كي الكبير فعل لما قال يمكن غضب على شركائه، فإذا كان الصنم يغضب على الشركاء الإله لا يغضب على الشركاء؟ أو قالوا لا لا لا هذا حجر، حجر كيف أنه يكسر؟ والذي لا يدفع الفاس عن رأسه هو يدفع الباس عن عابديه، يعني الذي جاء الفاس على رأسه وكسره، الذي لا يدفع الفاس عن رأسه لماذا يعبدوه؟ ماذا ينفعه؟ فبذلك هذا كان تبكيتا للخصم، كأنه جاء بكلام، جاء بكلام عجيب، إذا تأمل إنسان فيه فورا لعلم على فاعترف على جهله، كما جاء نكسوا على رؤوسهم، كما جاء رجعوا إلى أنفسهم، وكما أنهم جاءوا بكلام مؤكد فالله لقد علمت ما هؤلاء ينطق. طيب الذي لا ينطق يكون إلها، الذي لا يخبركم عن الذي كسروه. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم، قالوا في الآية موجود فاسألوهم إن كانوا، يا شرط بعده فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهم ينطقون لما لا ينطقون، الذي لا ينطق كيف يفعل؟ فبذلك كما جعل العلماء رحمهم الله تعالى أيضا هذا شيء واضح جدا، كإنسان مثلا أنه كان منفردا في الغرفة في بوزء في مقام فنادى لأخي فلان تعال، لما جاء فقال أنت ناديتني؟ قال لا لا لا نادتك الجدار، لما ما في موجود أحد في الغرفة وأنا ناديتك شيء معلوم كي أنا ناديتك، فلما أنت تسأل أنت ناديتني؟ قال لا أقول أنا ماذا ناداك الجدار، يعني ردا على عقله كنت جاهل. لما ما في أحد غير موجود في الحجرة من الذي ناداك؟ هذا شيء واضح جدا أن ما فهمت لا ناداك الجدار، فبذلك هذا لا يقال كذب، هذا يقال ردا عليه، وهذا يكون سجنا بسبب جهله، هذا شيء مفهوم. فبذلك العلماء رحمه الله تعالى في الحقيقة ولو صورة جاء إطلاق لفظ الكذب بإعتبار ظاهر بإعتبار الصورة، وإلا قالوا أنها معاريز وأنها تورية، إن الله أصم الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، وهذه مسألة أيضا ما يتعلق بالدعوة بالتوحيد لله سبحانه، ليس لها أغراض نفساني وليس لها حظوظ نفساني وليس لها منافع نفسانية، حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني مثلا فانظر يعني الكذب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان كفر لا يكون في بعض الأحوال اسم إظهار الكفر، لكن شرط قلبه مطمئن بالإيمان، فإما إظهار مطلقا هذا كيف يكون اسما وكيف يكون إسيانا، فبذلك قالوا بإعتبار ظاهر. أما خشية إبراهيم عليه السلام يوم القيامة والإنكار عن الشفاعة لما؟ لخشيتهم عن عظمة جلال الله سبحانه، فإلا إن الله غفر آدم عليه السلام، لكن آدم عليه السلام يعتذر، إن الله غفر نوح عليه السلام ولكن نوح عليه السلام يعتذر، نعوذ بالله أنهم لا يؤمنون بمغفرة الله، إن الله غفرهم، إن الله عفا عنهم، فتلقى آدم من ربه بكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لما نوح عليه السلام طلب لابنه جاء بعده قيل يا نوح وبت بسلام منا وبركات عليه، إن الله تبارك وتعالى غفر له، إن الله تبارك وتعالى عفا عنه، لكن يوم القيامة لأنهم يخشون لما؟ لأن كلما يكون ما شاء الله المكانة العالية تكون الخشية أعظم من الناس، لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، لما خشية العلماء، خشية أهل العلم، خشية الأنبياء، حتى يقولون يوم القيامة نفسي نفسي نفسي، يعني خشيت على نفسي خشيت على نفسي. لما؟ لأنه في مقابلة أزمة جلال الله سبحانه. فبهذا قال العلماء. وأيضا قالوا لما أنه قال إني سقيم، فأجاب العلماء أيضا أجوبة، سقيم أنه كما يطلق على سقم ما يتعلق بالجسم، هكذا سقم ما يتعلق بالروح بسبب كفرهم بسبب شركهم بسبب عبادتهم الأصنام بعبادتهم الأوثان، أي شيء أشد من ذلك تكون سبب الحزن وسبب التألم لقلب إبراهيم عليه السلام، كأن قومه وأن أباه أن قبيلته يعبدون الأوثان والأصنام من دون الله. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، ذهب بعض العلماء كأن هذا في الكلام معاريز، أن في الكلام الدورية، أما حديث الذي جاء فيها لم يكذب حديث صحيح أخرجه إمام البخاري رحمه الله تعالى. فبذلك لا تكون إنكارا الحديث الذي أخرجه إمام البخاري. واتفق الأمة على صحة هذا الكتاب وعلى تحقيق إمام البخاري رحمه الله تعالى، قالوا هذا فقط باعتبار ظاهر باعتبار الصورة، أما باعتبار عظمة إبراهيم عليه الصلاة والتسليم. وأيضا كما جاء في الحديث كإثنتين في الله، في الله إني سقيم، وأيضا بل فعله كبيرهم هذا